دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا مع كتاب التوحيد، الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتحدثنا في حلقات ماضية عن أول كتاب بدأ المؤلف به في هذا الكتاب، قال كتاب التوحيد، ثم بدأ بقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم تحدثنا عن قوله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثالثة في هذا الباب أو هذا الكتاب الذي ذكره المؤلف هي قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نود أن نتحدث عن مدلول هذه الآية، عن سبب إيراد المؤلف لها في كتاب التوحيد، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استدل المؤلف على الغرض من خلق الجن والإنس بالآية الأولى التي سمعناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بالآية الثانية على أنه لم يترك للناس عذرا حيث بعث لكل أمة رسولا، ثم استدل بهذه الآية التي تلوتها ويقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ففي هذا من فقه الشيخ ما يأتي. أولا أنه استدل بقوله وقضى، أي أمر الله سبحانه وتعالى ووصى، وأن هذا القضاء هو قضاء شرعي يجب امتثاله، ألا تعبدوا إلا إياه. ومن فقه الشيخ لما استدل بالآيتين الماضيتين أعقبهما بهذا القضاء، أي الأمر المؤكد الذي لا محيد عنه، وهذا الأمر ما هو؟ هو الغرض الذي خلق من أجله الجن والإنس، وهو الغرض الذي أرسلت من أجله الرسل، وهو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والغرض أيضا لإبطال الطواغيت الذي قال الله فيهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الآية السابقة بيّن الله انقسام الناس إلى قسمين بقول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس وأمر الجن بعبادته وحده، فمن امتثل فهو الذي هداه الله لدين الله وشرعه، ومن حرم فهو الذي حقت عليه الضلالة، وكل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى القضاء هنا أي الأمر الشرعي، أمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى يأمر أمر أن قضاء هنا قضاء كونيا قدريا، فالمراد بالقضاء هنا قضاء دينيا شرعيا، أي بعدما بين الحق وأوضحه وأعطى الإنسان القوة والقابلية لمعرفة الحق من الباطل، بين الله ما أمر به وما وصى به وما قضى به، وهو عبادة الله، وهذا أعظم أمر جاءت به الرسل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، بينت هذه الآية أن من عبد الله فهو الذي هداه الله سبحانه وتعالى لصالح نفسه في الدنيا والآخرة، وهو هداه لعبادته، ومن أبى وطغى واستمر في ضلالة فهذا الذي أشارت إليه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وحقت عليه الضلالة لأنه جاءه البيان على لسان الرسل فلم يأخذ به، وإنما اتبع نفسه وهواه وشيطانه. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر ووصى، فلا يصح لإنسان أن يعصى هذا الأمر، لأنه إذا لم يمتثل هذا القضاء وهذا الأمر فمعناه لم يكن عابدا لله. وقوله تعالى لا تعبدوا إلا إياه، هذا حصر العبادة لله وحده، والمراد هنا بالعبادة التوحيد، ألا يفرد بالعبادة إلا هو، فلا يصح لأي إنسان أن يصرف شيئا من العبادات التي لا تصلح إلا لله لغير الله، فلا يصح أن يسجد لأحد ولا أن يركع ولا أن يذبح لغير الله ولا أن يأتي بأي نوع من أنواع العبادة، كما سيأتينا إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب، ألا تعبدوا إلا إياه، فلا توحدوا إلا هو. فأعظم ما أمر الله به التوحيد في هذه الآيات. إذن علينا أن نتأمل للآيات التي استدل بها المؤلف، ومدلول كل آية، مدلول كل آية، لأجل أن يعرف المسلم الهدف الذي خلق من أجله. فالأولى الغرض من خلق الدين والإسلام، الثانية الغرض من إرسال الرسل، الثالثة أمر الله لما أرسل به الرسل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وهكذا جاءت الآية ببيان حقوق الوالدين والأقارب والنهي عن كثير من المنكرات، وإلى في سورة الإسراء. إنما الذي يعنينا هو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأعظم حق هو حق الله حيث بدأ به في أمره للخلق. نعم. أقف مع هذه الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ بعض الوقفات، في قوله تعالى وقضى، أكدنا على أن القضاء هنا شرعي وليس كوني. نعم. إذ لو كان كونيا لما يعني وقع من بعض الناس الكفر والإشراك بالله تعالى، وإنما لما وقع الكفر دل هذا دلالة واضحة على أن هذا القضاء قضاء شرعي وليس قضاء كونيا. لا، ويدل إذا ودل هذا الناس الآية واضحة ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. في الأمر. نعم. سأقف معها، لكن قبل أن أقف معها أقف مع قوله تعالى ربك. نعم. الكاف هنا إلى ماذا تشير في نظركم الشيخ؟ الكاف هذا خطاب لأي فرد من أفراد الناس، وقد يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا مانع أن يكون الخطاب لعموم الناس. وقضى ربك أي أنت أيها المخلوق من الناس المطالب بعبادة الله، هذا الذي جاء الأمر به وجاء القضاء به، القضاء الديني الشرعي. نعم. ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. طيب، ما دام أنه سبحانه وتعالى هو ربك، ربك بهذا. نعم. اللفظ، فمن باب أولى أن تلتزم بأمره الذي سيأتيك، فهو ربك، فما هو أمره؟ ألا تعبدوا إلا إياه. هذا فيه إشارة كما تفضل. نعم. في إشارة إلى تذكير الإنسان. نعم. بنعم الله. نعم. بنعم الله، لأن ربك تشمل خلقه وتشمل ربوبيته نعم. فيما يحتاجه من هذه في هذه الحياة. جيد. وكون الإنسان يعرف نعمة من أنعم عليه فإنه أولى به أن يعطيه حقه. نعم. فهذا بلا شك واضحة. بارك نعم. الله فيك. نعم. قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله أيضا تذكرني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. نعم. لو أردنا أن نركبها تركيبا فننظر إلى قوله تعالى ألا تعبدوا يعني لا إله إلا نعم. إياه إلا الله، فكأنها تشير أيضا إلى لفظة الإخلاص أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه اللفظة ألا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله. نعم، هذه معنى لا إله إلا الله. نعم، لقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، فهذه نفس معنى لا إله إلا الله. نعم، لأن يعني كما مر علينا لا إله هذه نفي. نعم، وقوله إلا الله إثبات. نعم، فمعناه ليس هناك أي معبود سوى الله. نعم، وقد أشرنا إلى بعض الأمور التي تحصل عند بعض الجهال أو بعض المغرورين أو بعض الجهلة من تعلق بالصالحين أو من تعلق بالأموات أو من تعلق بالأشجار، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع فيه هذه الأمور. نعم، وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دانت الجزيرة كلها لله. نعم، أيضا في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله كما أشرنا إلى النفي ألا تعبدوا إلا إياه بالإثبات، أتذكر قوله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقد فسرها سبحانه وتعالى بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهنا أيضا تقرير لمعنى العبودية التي ذكرناها في قوله لا إله إلا الله. نعم، والقرآن مملوء من هذا، وهذه كثيرة. نعم، نعم، منها ما أشرت إليه. نعم، قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذه فاصلة بين المعاندين. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لكفار قريش لما عرضوا عليه الأموال وزينة الحياة الدنيا، بين أن ما يدعوهم إليه وهو قول لا إله إلا الله، فيقول هذا ما أمرت به، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهذا ما أمرت به، فهذا ما أمرت به، ولم يقبل منهم ما عرضوا عليه من صنوف زينة الحياة الدنيا. وفي هذا دليل ولا لا تعبدوا إلا الله، دليل على أن الإقرار بالربوبية، وإن كان قد سبق لكن باب التأكيد، الإقرار بالربوبية وتعظيم الخالق أنه لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا ما لم يحمل الإنسان على عبادة الله وحده، فالمطلوب هو عبادة الله، وليس المطلوب أن يعترف بقدرة الله وبكونه خالق السماوات وبكونه خلق الأرزاق وبكون خلق الإنسان، فهذا كله لا ينفعه، وإنما هو عبرة لمن هداه الله إلى الحق. نعم، نعم، شكر الله لكم. الحقيقة أود أن أختم اللقاء بدوري إذا أذنتم لي شيخ. نعم. أن أذكر إخواني المستمعين الكرام بعد أن تحدثنا عن قضية التوحيد، أن أذكرهم بهذه الآية الكريمة المباركة التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الموضع، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم وبالوالدين إحسانا. نحن لا نتحدث والحقيقة عن موضوع بر الوالدين، لكنها جاءت عرضا في الآية، ونحن نتحدث عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فانظر رحمك الله ورعاك كيف ذكر الله تبارك وتعالى بر الوالدين بعد الأمر بعبادته. فيا ليت إخواننا الكرام يسمعوننا الآن ويؤكدون معنا على هذه القضية الحساسة والخطيرة، ألا وهي قضية بر الوالدين. فيه إضافة قليلة. نعم، قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيه دليل على أنه حكم صارم قضى، وليس معطى للإنسان الخيار. نعم، بأن يصرف العبادة لغير الله، وأن أغلى ما عند الإنسان والده، ومع ذلك قال وبالوالدين إحسانا، ولا قال لا تعبدوا إلا إياه والوالدين، كما تفضلت. نعم. بل قال وبالوالدين إحسانا حسب ما أمركم الشرع به. الله. فدل على أن أقرب مخلوق لك هم والداك، ومع ذلك لا يعطون حقا من حقوق الله، فكيف بالأموات بالبعيدين من الإنسان؟ فهذه تبيهة ولفتة أرجو أن نفع بها، بارك الله فيك. وفيك، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.